ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما

ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا